بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا في تحقيق حال السكوني، وقد تقدم منا فيما مضى الحديث عن بيان كلمات الرجاليين فيه، فذكرنا بأنه ذكره النجاشي، ذكره البرقي، ذكره الشيخ في الفهرست وفي الرجال، ذكره العلامة في كتابه الخلاصة لكن في القسم الثاني، وذكره في القسم الأول في ترجمة أو أشار في القسم الأول في ترجمة جابر ابن يزيد الجعفي إلى أن ابن الغضائري ضعفه. نقلنا أيضا أن الصدوق ذكر بأنه لا يفتي بما يتفرد السكوني بروايته. كلامنا بعد ذلك في أدلة التوثيق، وقد ذكرنا أنه قد يوثق بالتوثيقات العامة، فذكرنا ثلاثة وجوه: الأول وقوعه في أسناد كامل الزيارات، الثاني وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، الثالث رواية أصحاب الإجماع عنه. بناء على هذا يلتزم حينئذ لأن المقام من صغريات البناء على الوثاقة. قد عرفت منا فيما تقدم المناقشة في الوجوه الثلاثة التي ذكرت وعدم إمكانية الاستناد إلى شيء منها في مقام إثبات الحجية، والاعتماد على أن رواية السكوني رواية داخلة في دائرتها. الوجه الرابع الذي ذكرناه في البحث السابق هو عبارة عن الاستناد إلى ما صدر من الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه العدة، حيث أن الشيخ رضي الله تعالى عنه في البحث عن حجية الخبر عند تعارضه ذكر شرائط العمل بالخبر، ثم قال: ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراز والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. دعوة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في المقام إجماع الطائفة على العمل بروايات السكوني، وقد عرفت منا في البحث السابق أن إجماع الطائفة على العمل برواياته يستكشف منه وثاقته، لأنه لو لم يكن في البين وثاقة محرزة عند قدماء الأصحاب لم يكن هناك داع إلى الالتزام بالعمل برواياته، لأن قدماء الأصحاب مبناهم العمل على طب مبناهم الوثاقة وليس مبناهم الوثوق، فإذا تم ما ذكر كان مقتضى ذلك البناء على وثاقة السكوني. أقول لا بد من التأمل في عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه وملاحظة مدى دلالتها على إثبات المدعى. لا يخفى أن الشيخ الطوسي ذكر في المقام مطلبين: المطلب الأول شهادته بعمل الطائفة بروايات السكوني، المطلب الثاني التعليل بما جاء في عبارته من خلال نقله لخبر عن الإمام الصادق عليه السلام، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي فاعملوا به. فهنا تعليل من الشيخ الطوسي أو بل تعليل من الشيخ الطوسي من خلال نقل رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. بناء على هذا ينبغي الالتفات أن هذين الأمرين هل ذكرا على سبيل مانعة الخلو بحيث أن كل منهما مستقل عن الآخر فلا مانع من الالتزام بهذين، أم أنهما شيء واحد؟ بمعنى الأمر الأول منشأه هو الأمر الثاني، فالداعي للعمل ليس إلا التعليل الوارد في خبر أبي عبد الله عليه السلام، فلا بد من اجتماع الأمرين. ما لم يجتمع الأمران لا يقال حينئذ بإمكانية العمل على وفق هذه الروايات. أقول الظاهر أن مقتضى التأمل في عبارة الشيخ الطوسي يفيد المعنى الثاني، بمعنى أن هذين الأمرين ليسا مستقلين عن بعضهما البعض، وإنما الأمران بمثابة الشيء الواحد، يعني أن هذين الأمرين أمر واحد. فالأمر الأول وهو شهادة الشيخ الطوسي بالعمل بروايات السكوني منشأه الأمر الثاني، وهو عبارة عن قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فيكون الداعي لعمل الأصحاب بروايات السكوني التعليل الذي ورد في خبر أبي عبد الله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذن عمل الطائفة لأجل ما جاء في ذيل عبارة الشيخ من التعليل بالرواية عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لاحظ قال قدس سره بعدما نقل الخبر المذكور، ولأجل ما قلنا، ما قلنا شنو؟ ولأجل ما قلنا من وجود الرواية الصادرة عن الإمام الصادق عملت الطائفة. فعمل الطائفة بأخبار هؤلاء على أساس ما هو المنقول عن علي عليه السلام بواسطة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما لا يخفى لا يدل على أن الطائفة إذا عملت بروايات هؤلاء عملت بروايات هؤلاء معتقدة ثبوت الوثاقة فيهم. وبعبارة أخرى، إنما يصح القول بأن عبارة الشيخ الطوسي ظاهرة في التوثيق لو فصلنا بين الأمرين، بين عمل الطائفة وبين التعليل، بحيث لم نقل بأن عمل الطائفة منشأه التعليل الذي قد ورد في كلام الشيخ الطوسي. أما مع الالتزام بكون التعليل له مدخلية، فلا ريب أن عمل الطائفة سوف يكون مستندا إلى التعليل الذي ذكره الشيخ الطوسي. ومع كون الأمر كذلك فلا مجال حينئذ للالتزام بدلالة العبارة على التوثيق. إن قلت بأن المستفاد من عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله هو أن العمل بأخبار هؤلاء كان نتيجة كونهم ثقات، لا أن العمل بأخبار هؤلاء كان منشأه التعليل الذي ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قلت لو سلمنا ذلك وقلنا بأن منشأ العمل بروايات هؤلاء يعود إلى كونهم ثقات، لزم حينئذ أمر وهو أن يكون التعليل من الشيخ الطوسي بما بالمروي عن أبي عبد الله عليه السلام لا قيمة له. ليش؟ لأن مفاد التعليل أن الأخذ لأجل هذه الرواية، أو أن العمل من الطائفة لأجل هذه الرواية. فعندها إذا كان العمل سوف يكون متحققا حتى من دون هذه الرواية، لازم حينئذ أن يقال بلغوية التعليل. هذا أولا. مضافا إلى أن الشيخ الطوسي قد نقل مباشرة بعد هذه العبارة التالي: وإذا كان الراوي من فرق الشيعة كالفطائية والواقفة والناموسية نظر إلى ما يرويه، إلى أن يقول: وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعلم من الطائفة ما يعمل بخلافه، وجب العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في الاعتقاد. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة، يعني بعبارة أخرى اعتبر الشيخ الطوسي عدة أمور لأجل العمل بروايات الأشخاص الذين من طوائف الشيعة. تلك الأمور هي عدم وجود خبر مخالف من قبل الإمامية لما يرويه هؤلاء. اثنين، أن يكون الراوي متحرجا في الرواية. ثلاثة، أن يكون الراوي موثوقا في أمانته. هذا يكشف عن أن ما صدر من الشيخ الطوسي ليس توثيقا، وإنما هو ملاحظة شواهد إيجابية حتى تفيد وثوقا واطمئنانا بصدور الرواية. فإذا كان الأمر كذلك فلا دلالة لعبارة الشيخ أصلا على التوثيق، وإنما دلالة عبارة الشيخ الطوسي أن العمل بروايات هؤلاء قضية عبودية لا للوثاقة أو أن العمل بروايات هؤلاء مبني على أساس الوثوق بالصدور لا الوثاقة. فعلى كلا الأمرين النتيجة أنه لم يكون هذا الوجه الرابع الذي تمسك به المصنف لإثبات وثاقة السكون مؤديا وواقيا بالغرض كما لا يخفى. هذا أولا، واضح إن شاء الله كلامي. أقول أيضا هذا كله مع التسليم بأصل الدعوة التي ادعاها الشيخ الطوسي من أن الطائفة قد عملت بروايات هؤلاء وبالأخص السكوني الذي هو داخل في محط كلامنا، إذ أن التأمل يدعو إلى أن نجد أن الطائفة لم تعمل بروايات السكوني. حتى يتضح المطلب ولكي يخرج الأمر عن كونه دعوة تحتاج إلى برهان وشاهد، ننقل بعض الشواهد الدالة على ذلك. من أراد الاستزادة يمكنه أن يراجع في الكتب الفقهية. سوف أختصر الحديث على خصوص الموارد التي لم يرد فيها إلا رواية واحدة فقط، وهي رواية السكوني. يعني انحصرت الرواية في خصوص رواية السكوني. نرى فتاوى القدماء من أصحابنا إذا وجدنا أنهم قد أفتوا جميعا على طبق رواية السكوني الوحيدة، أمكن القول حينئذ بصحة دعوة الشيخ الطوسي بأن الأصحاب قد عملوا برواياته. أما إذا لم نجد ذلك ثبت مطلوبنا حينئذ وما ندعيه، وهو أن الطائفة لم تعمل برواياته، وإنما إذا حصل لها الوثوق بصدور المروي حكمت بالقبول. مثلا في حد طلب التيمم، وأنه غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة، الموجود هي رواية واحدة وهي رواية السكوني. هذه الرواية لم يعمل بها المرتضى، حيث أنه في كتابه الجمل لم يقدر مقدار الطلب. كذلك الشيخ الطوسي في كتابه النهاية قال: ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحلة وعن يمينه ويساره بقدر رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف. لاحظوا، رمية أو لمية أو رميتين، لم يفرق الشيخ في الأرض بين كونها أرضا سهلة وبين كونها أرضا حزنة، فإذا لم يعمل الشيخ برواية السكوني. في كتابه الخلاف أيضا وفي كتابه الجمل لم يعمل الشيخ الطوسي بهذه الرواية، فراجع. لم ينقل هذه الرواية أيضا الشيخ الكليني رحمه الله في كتابه الكافي، مما يعني أنه لا يعمل بها. الصدوق في كتابه الفقيه أيضا لم ينقل هذه الرواية، مما يكشف عن كونه لا يعمل بها. المحقق الحلي في كتابه المعتبر نقل الرواية وقال بأنها ضعيفة السند. هذا إذن أول مورد يدل على أن الأصحاب لم يعملوا برواية السكوني مطلقا، بل أن هناك جملة من أكابر القوم كالكليني والشيخ والصدوق والمرتضى لم يعملوا بالرواية أصلا. هذا في مورد. مورد ثاني في مسألة جواز التيمم بالنورة بعد الإحراق، هناك رواية لم يعمل المفيد ولا الشيخ بهذه الرواية. وقال العلامة في كتابه المنتهى: لا تعويل على ما رواه الشيخ عن السكوني، لأنها رواية ضعيفة. هذا مورد ثاني أيضا يتضح في عدم إطباق الأصحاب على العمل بروايات السكوني، بل أن هناك عالمين من أعلامنا المفيد والشيخ لم يعملا بهذه الرواية، وقد أكد هذا المعنى العلامة الحلي حينما قال بأن الرواة ضعاف أو بأن الرواية ضعيفة. في لبن الجارية لم يعمل بهذه الرواية أحد من أصحابنا، انفرد الشيخ الطوسي بنقلها. نسب للشيخ الصدوق أنه قد عمل بهذه الرواية لكن النسبة غير صحيحة، حيث أنه لم يلتزم بذلك في كتابه الفقيه. نعم، المنسوب له عن الصدوق عن بعضهم كونه قد عمل لهذه الرواية في كتابه المقنع، والظاهر أن ذلك غير بعيد لأنه قد نقل الرواية المتضمنة ذلك في كتابه المقنع، لكن في الفقيه لم يعمل بهذه الرواية. أيضا في باب النفاس لم يعمل برواية السيد المرتضى في كتابه المصباح، كذلك لم يعمل برواية الشيخ الطوسي في كتابه الجمال، كذلك لم يعمل برواية ابن زهراء في كتابه الغنية، وابن البراج في كتابه الكافي، وابن حمزة في كتابه الوسيلة. فهذه أيضا وهذا أيضا مورد آخر، جملة من قدماء الأصحاب لم يعملوا برواية السكوني. في أحكام الأموات مثلا في مسألة الكفن صرح الشيخ الطوسي في مسألة جواز أن يكون الكفن إبريسا بعد نقله خبرا عن السكوني، فقال لا نعمل به لعدم جواز كون الكفن من الإبريسا، لا نعمل به، إشارة إلى أن الشيخ لم يعمل برواية السكوني في مورد الانفراد. في باب الميراث في مسألة ميراث المجوسي إذا تزوج بأمه وبنته، لم يعمل يونس بن عبد الرحمن وكثير ممن تبعه بهذه الرواية المروية عن السكوني، بل عملهم كان على خلافها. كذلك الفضل بن شادان وقوم من تابعيه لم يعملوا بهذه الرواية. وقال الصدوق في كتابه الفقيه لا أفتي بما ينفرد به السكوني بروايته. هذا أيضا إشارة إلى قاعدة عامة مؤداها عدم عمل الصدوق بكل من فرد السكوني بروايته، والمورد من هذه الموارد. الشهيد الثاني أيضا ذكر في كتابه الروضة البهية أن عمدة أخبار الشيخ الطوسي هو خبر السكوني وأثره واضح، حيث أنه قد عمد إلى تضعيف الخبر، لكن قد يقال بأن الشهيد الثاني من المتأخرين ولا مجال لقبول قول. قلت بأن تضعيف الشهيد الثاني لرواية السكوني في كتاب اللمحة الذي قد أعد أساسا لمشهور الفتاوى كاشف عن عدم تحقق عمل من قبل الأصحاب برواية السكوني، فكيف يقال بأن المقام مقام عمل برواية السكوني؟ أيضا جاء في كتاب النهاية ونكتها في مسألة بيع الحيوان وأحكامه السكوني عامي لا يعمل بما ينفرد به. هذا أيضا يثبت هذا المعنى، وهو عدم إمكانية الالتزام بروايات السكوني في حال الانفراد لعدم عمل الأصحاب بها. في مسألة الاحتكار كذلك في شرائط الطلاق قال السكوني عامي لا أعمل بما ينفرد به. في كتاب العتق أيضا قال صاحب كتاب النهاية ونكتها لا أعمل بما يختص به السكوني. النتيجة إذن أنه جميع هذه الموارد شاهدة على عدم الأصحاب أو على عدم عمل الأصحاب بما انفرد السكوني بنقله، وهذا يثبت المدعى أن دعوى الشيخ الطوسي بأن الطائفة قد عملت برواياته عهدتها على مدعيها، إذ أن ما حكيناه من خلال كلمات الفقهاء في جملة من الموارد كاشف عن أنه لا يوجد في البين تسالم واتفاق من عمل من الأصحاب على العمل برواياته، بل الموجود خارجا عمل جملة منهم، وإلا أساطين الفقه وقدماء الأصحاب لم يعملوا بما ينفرد السكوني بنقله كما سمعت فيما تقدم. بقي أن نشير بعد ذلك إلى لو أننا رفعنا اليد عن جميع ما تقدم منا، وأيضا لا يمكن البناء على وثاقة السكوني. السر في ذلك يعود إلى أن هذه العبارة مما تفرد الشيخ الطوسي بنقله، وقد يقال بأن كل ما تفرد الشيخ الطوسي بنقله كل ما تفرد الشيخ الطوسي بنقله لا يقبل العمل، على أساس أن انفراد الشيخ الطوسي كائن بعدما أعرض العالمين الجليلين الصدوق والكليني عن، يعني لو كان في المقام ما يقبل، مثل الرواية انفراد الشيخ الطوسي بنقلها يكشف عن إعراض من قبل الكليني والصدوق، لأن الكليني والصدوق لم ينقلها، والظاهر أن ما ظفر به الشيخ الطوسي من الكتب كان موجودا عند الكليني والصدوق ولم ينقل منه. مثلا أكثر الشيخ الصدوق الطوسي النقل من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري، وهو موجود بين يدي الكليني، ولم نجد الكليني ينقل منه في باب الفروع ولا رواية أو ربما رواية واحدة. فإذا كل من فرد الشيخ الطوسي بأمرين لا مجال للبناء عليه. لو رفعنا اليد عما ذكرنا ايضا امكن القول بعدم امكانية اثبات وثاقة السكوني، وذلك لما حكيناه قبل قليل عن العلامة حكاية له عن ابن الغضائري، حيث ان العلامة قد حكى عن ابن الغضائري القول بضعف السكوني. فعندها ايضا كذلك العبارة التي حكيناها عن الصدوق، حيث أن عبارة الصدوق لربما ظاهرة بتضعيفه. كيف يمكن الآن علاج التوثيق الصادر من الشيخ الطوسي لو قلنا بدلالة العبارة على التوثيق، وبين التضعيف الصادر من الشيخ الصدوق والصادر من ابن الغضائري؟ السيد الخوي رضي الله تعالى عنه قال بأن عدم عمل الصدوق برواية السكوني لا يعود إلى كون السكوني شخصية ضعيفة، وإنما مرده إلى أن السكوني لما كان عاميا لم تثبت وثاقته عنده. وبعبارة موجزة كان سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه يريد أن يقرر بأن من شرائط حجية الخبر عند الشيخ الصدوق أن يكون الراوي إماميا، فكون الراوي عاميا مانع من الالتزام بقبول رواياته. أي وأما تضعيف ابن الغضائري فيقول سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه بأنه لا يوجد التوقف في من نترجمه وهو إسماعيل بن أبي زياد الشعيري السكوني. ليه؟ يقول لي أمور. أمر الأول بأن نسخة القهبائي خالية من ذكر تضعيف صادر من قبل ابن الغضائري في حق السكوني، ويعتبر كتاب القهبائي هو المصدر الأساس لكتاب ابن الغضائري. فإذا يقوى حينئذ احتمال حكاية العلامة لتضعيف ابن الغضائري للسكوني من كتاب آخر غير كتاب ابن الغضائري، وهذا يجعلها حكاية مرسلة، ومع كونها حكاية مرسلة لا مجال للاعتماد عليها أصلا. هذا أولا. ثانيا، الظاهر بأن الداعي إلى الالتزام بكون السكوني ضعيفا يعود إلى أن السكوني عامي، فيكون التضعيف بلحاظ مذهبه لا بلحاظ رواياته. وقد عرفت منا غير مرة يقول سيدنا الخوي بأن المدار على قبول الرواية إنما هو وثاقة الراوي لا وثاقة لا صحة المذهب، فيستفاد أيضا عدم قبوله. ثالثا، يقول بأن من المحتمل أن في المقام تعددا، فيقال بأن هناك شخصين يقال لهم إسماعيل بن أبي زياد الشعيري، فالأول إسماعيل بن أبي زياد والثاني إسماعيل بن مهران، فيوجد اثنان يقال لهما إسماعيل. التضعيف الصادر من ابن الغضائري منصب على إسماعيل الثاني وهو إسماعيل بن مهران، أما إسماعيل بن أبي زياد الشعيري السكوني فليس في حقه تضعيف. رابعا وهو الأخير، يقول سيدنا الخوي لو سلمنا بعد اللتي واللتي بثبوت التضعيف من ابن الغضائري للسكوني، أمكننا أن نقول بأن هذا التضعيف لا أثر له، وذلك لما ذكرناه غير مرة من عدم ثبوت نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري، فيثبت حينئذ عدم وجود معارضة أصلا بين التضعيف والتوثيق، فيكون التضعيف والتوثيق تاما. أقول يمكن أن يتأمل فيما أفاده سيدنا الخوي أعلى الله مقامه، أما بالنسبة لما ذكره في حق قضية الصدوق بأن من شاء تضعيفه عاميته ولم تثبت وثاقته عنده، فنقول بأن هذا الأمر لا يمكن القبول به، وذلك لأن الصدوق قد عمل بروايات حفص بن غياث بن كلوب، مع أن الشيخ الطوسي كما عرفت قد صرح بكونهما من العامة. فحينئذ يقال بأن الداعي للعمل بروايات من ذكر يستدعي العمل بروايات السكوني، وأن ما صدر من الصدوق ليس ملحوظا فيه عامل المعتقد. أما بالنسبة إلى عدم ثبوت الوثاقة عنده فنقول هذا أمر محتمل، فتبقى المعارضة حينئذ، ومع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال، لكن المعارضة في الجملة موجودة. أما تضعيف ابن الربائع فقد ذكرت بأن السيد الخوئي ذكر أربعة أمور. أما الأول وهو خلو نسخة القهبائي، فنقول يمكن أن تجري حينئذ أصالة عدم الغفلة والاشتباه في القهبائي، فيعني يبتني كلام سيدنا الخوئي في خلو نسخة القهبائي على أساس الالتزام بجريان أصالة عدم الغفلة والاشتباه في حق القهبائي، وما دامت تجري في حق القهبائي فيثبت حينئذ أن كل ما لم يذكره القهبائي فهذا يستدعي القول. بماذا؟ القول بعدم وروده. أقول كما أن أصالة عدم الغفلة والاشتباه جارية في حق القهبائي فهي جارية أيضا في العلامة. فإما أن يقال بوجود ما يرجح ما حكاه القهبائي على ما حكاه العلامة، وإلا فلا مناص حينئذ من الالتزام بالتفاقم. نعم يحتمل أن يكون نظر السيد الخوئي إلى ترجيح أصالة عدم الزيادة لأن نسخة القهباء بدونها وقد وردت الزيادة في نسخة العلامة، فالأصل عدم الزيادة. إذا كان نظر السيد الخوي رضي الله تعالى عنه إلى هذا فلا ريب بأنه مقبول في الجملة لا بالجملة. طبعا هل ينطبق مقبول في الجملة لا بالجملة الكبرى، هل ينطبق على موردنا بحيث يقال بأن المقام صغرى لهذا المورد؟ أقول لا، هو في المورد بعيد، وذلك لأن المورد جملة تامة. عادة إذا كان المقام مقام جملة تامة يصعب حينئذ القول بأن المقام مقام اشتباه وغفلة. الاشتباه في كلمة، الاشتباه والغفلة في حال، أما الاشتباه في جملة كاملة بحيث يؤتى بها بأكملها اشتباهاً هذا بعيد، حيث أن العقلاء قد جروا على الاشتباه كما قلت في كلمة في حرف لا في جملة. نعم ابن الغضائري، عفوا ابن طاووس، لم ينقل عن ابن الغضائري تضعيف السكوني، وعدم الناقل داع إلى الالتزام بالتوقف في مقالة العلامة. فبالنتيجة أن الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوئي يمكن قبوله في الجملة. الثاني وهو أن من شاء تضعيف السكون عاميته، أقول يمكن أن يجاب عن بأن المعروف بين الرجاليين أن التضعيف المطلق غير المقيد بقيد منصرف إلى الرواية وليس منصرفا إلى المذهب، إلا إذا كان في المقام دليل يدل على خلاف ذلك. فإذا سوف يكون الانصراف حينئذ إلى الرواية لا إلى المذهب، فيكون التضعيف تضعيفا للرواية. الأمر الثالث وهو أن يكون المراد بالمضعف إسماعيل ليس إسماعيل بن أبي زياد الشعري السكوني، وإنما إسماعيل بن مهران، هذا يدفعه بالانصراف للشخصية المشهورة. وهذا ليس مفيد، إذا كان هناك تردد بين اسمين قال نلتزم بالانصراف عادة حين الذكر بدون قيد مطلقا إلى الشخصية المشهورة، نحن نطبق ما أفاده سيدنا الخوي في المقام فنقول ليكون المورد أيضا مما يكون فيه انصراف إلى الشخصية المشهورة، ومع كون فيه انصراف ومع وجود الانصراف إلى الشخصية المشهورة فذلك يستدعي الالتزام. بماذا الالتزام؟ بكون المراد غير السكوني الشعيري لأنه شخصية مشهورة. هذا الأمر غير مقبول عندنا، ولذلك تقدم منا غير مرة الرفض بهذا الأمر. وإنما نقول إما أن يمكن التمييز أو لا يمكن التمييز. إذا وجدنا راوي اللغة وكان متعددا فلم يمكن التمييز، يحصل علم إجمالي بدخول جميع الأفراد في المحتمل وهو التضعيف، فيحكم بضعف الجميع ولا أقل بالتوقف. أما الرابع وهو عدم ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري، فقد ذكرنا في محله 80% وأنه لا إشكال في الالتزام بذلك، بل نضيف هنا لأن أول الأصول المعتمدة عندنا في مقام الملاحظة والمتابعة كلام ابن الغضائري. ولذا وجود كلام ابن الغضائري بالتضعيف إذا أحرزنا صدور الكلام منه مانعا قويا من الالتزام بالوثاقة، ومتى ما كان هناك دليل دال على الوثاقة يكون معارضا للتضعيف. قد يعالج التعارض بأن يقال نقدم التضعيف على التوثيق لأن التضعيف نص والتوثيق ظاهر، وهذا أيضا قابل للتأمل. فالنتيجة التي نصل لها أنه لا مجال لتقديم أحد الأمرين على الآخر، بل يلتزم بالتساقط، ومع التساقط يكون السكون مجهول الحال. هذا كله بناء على أن عبارة الشيخ الطوسي ظاهرة في التوثيق. أما لو بنينا على أن عبارة الشيخ الطوسي أجنبية عن التوثيق ولا ظهور لها في ذلك، قلنا حينئذ بأن السكون إما مجهول الحال لعدم توثيقه، أو أن السكون ضعيف بسبب تضعيف ابن الغضائري. فالنتيجة هي هذا كله بالنسبة إلى السكون. يأتي الكلام بعد ذلك في مشكلة أخرى من حيث النوفلي، لأن النوفلي لا طريق، النوفلي هو الذي يروي عن السكوني، الحسين بن يزيد النوفلي. النوفلي لا طريق عندنا إلى إثبات وثاقته من الطرق الخاصة، إذ لم يرد تصريح من الرجاليين بوثاقته، ولم يرد تصريح من الرجاليين بالالتزام بوثاقته، لا من القدماء ولا من المتأخرين. نعم، وقع النوفلي في أسناد كامل الزيارات، فإن قلنا بأن جميع من وقع في أسناد كامل الزيارات يبنى على وثاقته حكمنا بوثاقة النوفلي. أما لو بنينا على ما هو الصحيح من أن الواقعين في أسناد كامل الزيارات لا يمكن البناء على وثاقتهم جميعا لما ذكرناه في البحث السابق، فحينئذ لا مجال لإثبات وثاقة النوفلي من خلال ذلك. نعم، يمكن أن يستفاد، يقول المصنف، من خلال العبارة التي وردت في حق السكوني من قبل الشيخ، لأن الشيخ الطوسي قد ذكر لأن الطائفة عملت بروايات السكوني، وراوية السكوني هو النوفلي، فعندها يقال لأن الطائفة قد عملت بروايات النوفلي لأنه طريق إلى روايات السكوني، فيثبت حينئذ أن النوفلي ثقة بمقتضى عبارة الشيخ الطوسي. قد عرفت الكلام في هذا الوجه فيما تقدم عند حديثنا عن عبارة الشيخ الطوسي في حق السكوني، وقد عرفت عدم تمامية هذا الوجه من قريب أو بعيد، بحيث أنه لا يمكن الركون إليه في مقام الاستدلال. فعلى هذا سوف نقول بأن الرواية التي دلت على أن الفحص مقدر بكونه غلوة في الأرض الحزنة وغلوتين في الأرض السهلة ضعيفة السند، لا مجال للاعتماد عليها والالتزام بمؤداها، وذلك بسبب وجود النوفلي وبسبب وجود السكوني، ووجود هذين يعد مانعا من الالتزام بقبول هذه الرواية. إن شاء الله يعني كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في وجوب التيمم، أو في مصداق ثاني من مصاريف وجوب التيمم، فذكر المصنف بأنه من الموارد التي ينتقل فيها من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية في حالات الخوف، سواء كان خوفا على النفس أم كان خوفا على العرض أم كان خوفا على المال. أما بالنسبة إلى حالة الخوف على المال على العرض وعلى النفس فواضح، ويمكن أن يستدل إلى ذلك من خلال الآية القرآنية في قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لم تجدوا ماء، حيث أن الوجدان غير منحصر في عدم وجود الشيء خارجا، وإنما الوجدان أوسع دائرة بحيث يشمل أيضا عدم التمكن من استعمال الماء. ما هو الدليل على أن المراد من تجد حتى الوجدان؟ الدليل على ذلك تعبير بكلمة المرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين، أو عفوا هذه آية الصوت، آية أخرى المهمة التي ورد فيها التعبير بكلمة المرض، حيث أن التعبير بكلمة المرض قطعا يشير إلى إمكانية استعمال الماء، لكن استعمال الماء مدعاة إلى ضرر عليه، فيقال له غير متمكن من استعمال الماء حينئذ. إذن الآية القرآنية غير منحصرة في خصوص عدم الوجود، بل شاملة أيضا لحالة عدم التمكن، ومع كونها شاملة لحالة عدم التمكن يقال حينئذ بأن الآية دالة على المدعى. طبعا لا قلنا بأنه حفظ النفس حفظ العرض من الأمور الواجبة، فبالتالي لو كان طلبه للماء مدعاة إلى تلف نفسه أو عرضه فينتقل إلى التيمم، لأنه ينطلق عليه حينئذ عدم التمكن من الماء الذي هو عدم وجدان الماء في الخارج. هذا إذا كان الأمر بالنسبة للعرض وبالنسبة للنفس. طيب لو كان الأمر بالنسبة إلى المال، بمعنى أنه خاف من طلب الماء على ماله، لأن ماله سوف يتعرض إما إلى التلف يقع منه فيضيع، أو يتعرض إلى السرقة، أو أن له مالا كثيرا سوف يبقي ويمضي عنه، فإنه في جميع هذه الحالة ينطبق عليه عنوان الخوف على المال. هل أن الخوف على المال مما يدخل تحت عنوان عدم التمكن؟ يعني يقال لعدم الواجب للماء، يقال للخائف على ماله أنه غير واجب للماء؟ نقول لا، لأن الظاهر عدم التمكن يعني عدم التمكن من إيجاد ذلك خارجا، بل لا يبعد الالتزام به أيضا، لأنه ليس متمكنا من استعمال الماء، لكن لا في نفسه، وإنما بحثه عن الماء يدعوه إلى التمكن من استعماله، وعدم بحثه مدعاة إلى عدم التمكن. الداعي إلى عدم تمكنه يعود إلى أن بحثه سبب من الأسباب الأساسية إلى تلف ماله، فلا مجال للالتزام بكونه متمكنا. بل يمكن أن نضيف غير قضية التمسك بالآية القرآنية التمسك بصحيحة يعقوب بن سالم الواردة في الباب الثاني من أبواب التيمم الحديث الثاني. الباب الثاني الحديث الأول عفوا لا الحديث الثاني الباب الثاني صفحة 342 المجلد الثالث الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد. معل بن محمد البصري لن يرد في حقه توثيق، وإنما وقع في أسناد كامل الزيارات، فإن بنينا على أن معل بن محمد البصري فإن بنينا على أن كل من وقع في أسناد كامل الزيارات حكم بكونه ثقة، بني حينئذ على وثاقة معل البصري. أما لو بنينا على أن عبارة كامل الزيارات مختصة بالمشايخ، أو أنها مجملة، أو أنها غير ناظرة إلى عملية التوثيق، وإنما نظرها إلى الوثوق بالصدور، فلا مجال حينئذ للالتزام بوثاقة معل بن محمد البصري. والحق أن معل بن محمد البصري ممن لا يمكن البناء على وثاقته، لأن كامل الزيارات كما عرفت لا دلالة العبارة على إثبات التوثيق. عن الوشان حماد بن عيسى عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويسارة غلوتين أو نحو ذلك. قال هي شاهدنا لا أمره أن يغرر بنفسه فيحرب له لص أو سبع. لص إشارة إلى تلف المال، سبع إشارة إلى تلف النفس. فالرواية دالة على أنه ينتقل إلى التيمم إذا كان هناك خطر يدعو إلى تلف النفس. أيضا يمكن أن يتمسك لإثبات ذلك من خلال قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لكن التمسك من خلال قاعدة لا ضرر يبتني على أساس الالتزام بأن الحديث شامل للمنع من الإضرار بالنفس، ولا ريب أن تلف المال سبب من الأسباب الداعية إلى الإضرار بالنفس، فيقال حينئذ بأنه مشمول للحديث. أما لو قلنا بأن قاعدة لا ضرر لا تشمل الأضرار بالنفس كما عليه جملة من الأعلام، فهذا يستلزم عدم تمامية الاستدلال بالقاعدة. هناك بيان ثاني يمكن الاعتماد عليه في مقام إثبات الانتقال إلى التيمم من خلال قاعدة لا ضرر، بأن نقول بأن قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر يعني نفي كل حكم ضرري في الشريعة الإسلامية. طلب الماء مع الخوف على المال حكم ضرري، فلا بد أن يكون منفيا في الشريعة الإسلامية وغير جار. فالنتيجة إذن بالبيان الثاني لا مانع من الالتزام بانتقاله إلى التيمم مباشرة وعدم حاجته إلى الإقدام على الفحص والطلب. من الموارد التي أيضا يجوز فيها التيمم ذكر المصنف بأنه يجوز التيمم في حالة الحرج. إذا كان استعمال الماء أمرا حرجيا عليه فإنه يسوغ له حينئذ الانتقال إلى التيمم. وواضح أن منشأ الالتزام بهذا الأمر يعود إلى التمسك بقاعدة نفي الحرج، وهي مستفادة من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيضا عندنا من الموارد أنه لو ضاق الوقت فهل ينتقل إلى التيمم أم أن وظيفته العمد إلى الاستفادة من الطهارة الترابية؟ خير مثال يمكن تقديمه في المقام بالنسبة لصلاة الصبح، لو استيقظ الإنسان قبل طلوع الشمس بفترة وجيزة بحيث أنه لو أراد الوضوء ثم الصلاة وقعت صلاته قضاء، فهنا يقال ينتقل إلى التيمم عن ضيق الوقت. هذا مثلا من الموارد. فهل أن ضيق الوقت سبب من الأسباب الداعية إلى التيمم والمسوغة له، أم أن ضيق الوقت ليس كذلك؟ قال المصنف بأن المشهور بين أصحابنا أن ضيق الوقت من الموارد التي يجوز التيمم فيها ويسوغ، ويدلنا على ذلك آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا هنا في الآية إطلاق دال على عدم وجدان الماء، وعدم وجدان الماء شامل لما إذا كان الإنسان غير متمكن من القيام بالطهارة المائية بسبب ضيق الوقت، لأن غير المتمكن بمنزلة عدم الواجب، حيث أن غير المتمكن الماء بيده لكن لا يمكن أن يستفيد منه. عدم الواجد أو عدم الواجد الماء غير ليس تحت يده ولا يمكن أن يستفيد منه، فلا فرق بينهما إذ أن كليهما لا يمكنه استعمال الطهارة المائية، إما لعدم الوجدان كما هو في عدم الواجد أو لضيق الوقت كما هو في المتمكن من الطهارة المائية لكن الوقت ضيق. ففي مثل هذه الحالة تكون الآية لم تجدوا شاملة لعدم الوجدان ولحالة عدم التمكن من الاستعمال، لأن عدم الوجدان أعان، فيقال حينئذ بأن المورد من صغريات المقام ويلتزم بوجوب التيمم عليه حينئذ. مضافا إلى ذلك عندنا صحيحة زرارة التي وردت في الباب الأول من أبواب التيمم الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني صفحة 341. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أذينة أو عن ابن أذينة عن زرارة عن حليمة عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يشاهدنا أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي. فإذا خاف بحسب الظاهر أنها أمر عام يراد منه كل مورد خاف الإنسان فيه فوات الوقت صح منه التيمم حينئذ، فيكون مشمولا لموردنا وعليه يترتب الالتزام بجواز التيمم. إذا بناء على هذا سوف يتضح أن مقالة جملة من أعلامنا كصاحب المدارس رضي الله تعالى عنه وغيره من أنه إذا كان المقام مقام ضيق وقت فلا يشرع التيمم حينئذ، لأن التيمم يسوغ لخصوص العاجز عن استعمال الماء. أما المتمكن من استعمال الماء إلا أن الوقت لا يتسع له فليست وظيفته التيمم ولا يسوغ له التيمم حينئذ. طبعا كلامه خاص بالمقام إلا أن تعليله يدل على مخالفته في المقام أيضا، وقد عرفت بأن عدم التمكن أعم أو بأن عدم الوجدان أعم من الوجود وعدم التمكن من الاستعمال أو الفقدان وعدم التمكن من استعمال المال عدم استعمال الماء عفوا، وفي نفس الوقت عدم التمكن من استعمال الماء وفي نفس الوقت فينطبق عليه عنوان عدم وجدان الماء. فإذا المراد بعدم وجدان الماء أعم من كون الإنسان الماء تحت يده ولا يتمكن من استعماله أو الماء غير موجود تحت يده. حصر صاحب المدارك أن عدم الوجدان في خصوص عدم الوصول إلى الماء، أما المتمكن منه أما الموجود تحت يده الماء لكنه لا يتمكن من استعمال الماء لا يقال له غير واجد في غير محل، بل الصحيح أن المقام شامل لكلا الموردين وبالتالي يلتزم بأن وظيفته في كلا الموردين التيمم. الكلام بعد ذلك في صورة وجوب التيمم عند المزاحمة إذا اشتغل الإنسان بأمر أهم يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. التزاحم في الوقت تطبيق قاعدة الحرج.